جنى، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا. أيها الأحباب، كنا في قراءتنا السابقة حينما بدأنا بكتاب المناسك وقفنا على باب محظورات الإحرام، وحينما توقفنا على هذا الباب كان حديثنا في الأمساك التي يتمتع بها الحاج، وذلك للحاجة لإيضاح ذلك وبيانه، وحيث أن المناسك قد انتهت وأن الناس قد يمموا وجوههم العودة إلى بلادهم، فنبدأ بما وقفنا عليه وهو محظورات الإحرام. ومعنى المحظورات الممنوعات، فالحظر بمعنى المنع، ومحظورات الإحرام الممنوعات في الإحرام. فإذا تلبس المرء بالإحرام حجا أو عمرة منع من هذه الأشياء، كانت حلالا بل من السنة أن يفعلها، كتقليم الأظافر مثلا، من السنة أن يقلم الإنسان أظافره، بل هو من الفطرة. فإذا تلبس بالإحرام منع من ذلك. فيذكر لنا المؤلف رحمه الله محظورات الإحرام وهي تسعة أمور لا يصح له أن يفعلها ما دام متلبسا بالإحرام. فإذا انتهى وتحلل حلت له، فمنها تقليم الأظافر، ومنها حلق الشعر، ومنها الطيب، ومنها لبس المخيط، ومنها تغطية الرأس، ومنها الصيد للمحرم، ومنها الجماع، ومنها عقد النكاح، ومنها المباشرة دون الفرج، أو المباشرة لكن دون جماع، لأنه إذا جامع له حكم الفرج. هذه تسعة أمور يحظر على المحرم أن يفعلها. فمن ذلك قلنا تقليم الأظافر، فإذا قلم ظفرا ففيه إطعام مسكين، وإذا قلم ظفرين ففيه إطعام مسكينين، وإذا قلم ثلاثة فعليه دم. إذا قلع شعرة متعمدا ففيها طعام مسكين، إذا قلع شعرتين ففيها إطعام مسكينين، إذا قلع ثلاث شعرات ففيها دم. كذلك لا يصح له أن يغطي رأسه الرجل، أما المرأة فلا بد من تغطية الرأس. كذلك لا يصح أن يلبس مخيطا، أي الرجل لا يصح له لبس المخيط. الطيب وتقليم الأظافر الرجل والمرأة سواء، وأما تغطية الرأس فهي للرجل، ولبس المخيط للرجل، وعقد النكاح لا يصح لرجل أو لامرأة، والجماع لا يصح أيضا، وإذا جامع قبل التحلل الأول فسد الحج، وإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فعليه شات. الحج صحيح ولكن عليه شات. وأما إذا جاء مع قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه بدنه. لا نقول عليه شات، لا، عليه بدنه، ويلزمه المضي فيه. ما نقول مدام فسد الحج خلاص، لا، يستمر ويلزمه المضي فيه، ويجب عليه الحج من العام القادم مقابل ما أفسد من حج هذا العام، ويفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الجماع لأجل ألا يحصل جماع مرة أخرى. أقول أيها الأحباب، في الفترة السابقة توقفنا عند محظورات الإحرام، لأنه في قراءتنا من أول ما بدأنا إلى قبيل موسم الحج ونحن مستمرون في القراءة ونتتبع المسائل مسألة مسألة. وقد قال المؤلف، يعني مؤلف الزاد لا مؤلف الروض، وقد قال المؤلف: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فنحن نتتبع مسألة مسألة، لكن عندما قرب الحج بدأنا في ذكر الأنساك الثلاثة وما يترتب عليها وأحكام التلبية والمواقيت التي يحرم بها الحاج لضرورة معرفة ذلك. أما وقد انتهى الموسم سائلين المولى أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا، فنحن نقرأ من المكان الذي وقفنا وهو محظورات الإحرام. وقلنا المحظورات أي الممنوعات التي يمنع المرء منها إذا كان متلبسا بالإحرام حتى ينتهي من إحرامه، وهي تقليم الأظافر، وهي تغطية، وهي حلق الشعر، وهي الطيب، وهي تغطية الرأس، ولبس المخيط، والصيد، والجماع، والمباشرة دون الفرضية التسعة. لا بد أن نعرفها ونقرأها محظورا، ثم الذي يليه وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. وهذا هو ما وقفنا عليه، فنستمر إن شاء الله في معرفة هذه الدرر التي ذكرها المؤلف في كتابه. فقال: باب محظورات الإحرام. والباب هو الذي يندرج تحته عدد من المسائل، فيقول: من هذه المحظورات، أو هذه المحظورات تسعة، أولها وثانيها وثالثها وهكذا. نعم. أي المحرمات بسببه، أي التي تحرم بسبب الإحرام، أو التي تمنع بسبب الإحرام. لو جاءنا إنسان الآن قال: أنا أريد أقلل أظافري، نقول: قلل ولا حرج. لو جاء إنسان قال: أريد أن أحلق شعر الرأس، نقول: لا حرج في ذلك. لو جاء إنسان وقال: أنا أريد أتطيب، قلنا: الطيب مطلوب. فكل هذه أمور مرغوب فيها، ومطلوبة، ولكن بسبب الإحرام نقول لا لا تفعل. إذا قال أريد أن أقلم أظفاري نقول أنت محرم، إذا قال نعم نقول لا لا يجوز. إذا قال أريد أن أحلق شعري نقول لا يجوز. إذا قال أريد أن ألبس مخيطا نقول لا يجوز. إذا قال أريد أن أتطيب نقول لا يجوز. إذا قال أريد أن أصيد نقول لا يجوز. إذا قال أريد أن أعقد نكاح، أن أجامع، أن أماثر دون الفرج، نقول كل هذه أمور محظورة. طيب نسأل، ما السبب في حظرها؟ تعرفون أيها الإحباب معنى الحظر؟ ما معنى الحظر؟ المنع، محظورة بمعنى ممنوعة. هذه أمور ممنوعة، هل هي ممنوعة دائما؟ لا. ما سبب المنع؟ ما سبب المنع؟ الإحرام، لكون الإنسان قال لبيك حجا، أو قال لبيك عمرة، أو قال متمتعا، أو قال مفردا إلى آخره، نقول بسبب دخولك في النسك يعتبر الطيب ممنوعا، يعتبر تقليم الأظافر ممنوعا، يعتبر تغطية الرأس للرجل ممنوعا، يعتبر عقد النكاح، يعتبر الصيد، يعتبر الجماع، يعتبر المباشرة إلى آخره. كل هذه أمور ممنوعة بسبب أي شيء؟ الإحرام. فلذلك قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام، أي التي تمنع لأجل الإحرام، أو التي لا تصح لا تجوز بسبب دخوله في النسك. لكن بمجرد ما ينتهي، بمجرد ما ينتهي من النسك نقول افعل ولا حرج، بل من السنة أن يقلم الإنسان أظفاره، والله يقول في كتابه ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. وهي أي محظوراته؟ محظوراته يعني الممنوعات بسبب الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام. هي لم تمنع هكذا لا، وإنما بسبب الإحرام. فإذا لم يكن المرء محرما فمن السنة أن يفعلها. نعم. أحدها حلق الشعر. نعم، حلق الشعر من الرأس، من أي مكان في جسم الإنسان، بل أمر إذا أراد أن يحرم أن يتنظف وأن يزيل ما في الإبط، أو أن يزيل الشعر أو العانة، أو يزيل ما يتأذى منه. لكن إذا أحرم لا يزيل شيئا. فإذا قطع شعره ففيها إطعام مسكين، وإذا قطع شعرتين ففيها إطعام مسكينين، وإذا قطع ثلاث ففيها دم. نعم. سد. أحدها حلق الشعر. أحد تسعة أشياء حضرت على المحرم. الأول منها حلق الشعر، الثاني تقليم الأظافر، الثالث تغطية الرأس للرجل، الرابع لبس المخيط للرجل، الخامس الطيب، السادس الصيد، السابع عقد النكاح، الثامن الجماع، التاسع المباشرة دون الفرج. معنى المباشرة ليس معناه انه مثلا يضع يده على يدها، او يده على جسمها، او تضع يدها على جسمها، لا، بل ان يباشرها دون جماع، يعني مقدمات الجماع. لو كان جماع له حكم، لكن دون الجماع. نعم. حلق الشعر. من جميع بدنه، من جميع بدنه، من الرأس، من الصدر، من الإبط، إذا دخل في النسف لا يأخذ شيئا من شعره. من جميع بدنه بلا عذر، بلا عذر. لكن إذا كان في عذر لا حرج في ذلك. ما هو العذر مثلا؟ إذا وجد عذر، لو كان في رأسه قبر، لو كان في رأسه دواب يريد أن يزيلها لا بد من يحلق الشعر، كما ورد في الحديث بالنسبة للرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني إزالته بحلق أو نتف أو كما ورد أيضا في حديث كعب بن عجرة حينما قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلها آذتك هوام مراسك، فإذا كان أزال شعرا بدون عذر ففيه الفدية، فإذا كان شعره إطعام مسكين، شعرتين إطعام مسكينين، ثلاث شعرات فيها دم. نعم، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والدليل على هذا، ما الدليل على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام؟ ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه، ما ورد في القرآن الكريم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا بلغ الهدي محلة ورمى ونحر الهدي إذا كان معه هدي يحلق. نعم، الثاني تقليم الأظافر. الثاني تقليم الأظافر، من اليد ولا من الرجل سواء، تقليم الأظافر من محظورات الإحرام يدا أو رجلا، فإذا قلم من يده ظفرا ومن رجله ظفرين فهذا فيه الفدية، فيه دم. وإذا كان ظفرا من اليمين وظفرا من الشمال فيطعم مسكينين، وظفرا واحدا يطعم مسكينا واحدا. نعم، أو قصه من يد أو رجل بلا عذر. نعم، طلع قصه بالمقص، طلعه بأظافره، أي إذا أزال الظفر من مكان. لكن لو انكسر الظفر، انكسر من حاله ثم سقط لا شيء فيه. لو إن الشعر كذلك، الشعر انكسرت وسقطت لا حرج في ذلك. لو أن الإنسان اغتسل ووضع الماء على رأسه ودلك رأسه ثم بعد ذلك تساقط بعض الشعر لا حرج عليه، ما لم يكن متعمدا، ما لم يكن متعمدا. فإذا تعمد ففيه الفدية، وإذا سقط الشعر أو الظفر دون تعمد فلا شيء فيه. نعم، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع عينه، خرج بعينه شعره فأزالها، لأن العين تتأثر إذا بقيت فيها الشعرة فأزالها، أو الظفر انكسر فأزاله فلا شيء فيه. نعم، أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا، أو زال مع غيرهما، يعني إنسان سقط عليه حصى، سقط عليه حجر وصار به شجة، نتيجة لهذه الشجة سقط شعر، أو أصبعه كذلك أصابها ما أصابها فانجرحت فزار الظفر فلا حرج في ذلك، لأنه لم يكن متعمدا إزالة هذا الظفر. نعم، أو زالا مع غيرهما فلا فدية، أو زالا مع غيرهما، ما معنى العبارة هذه؟ أو زالا، أو زالا الضمير يعود إلى أي شيء؟ أو زالا الضمير يعود إلى أي شيء؟ مثنى، ما قال أو زالا، يقول أو زالا يعود إلى أي شيء؟ ما هما الذي زالا؟ الشعر والظفر اثنان، وهذه الألف مش نسميها ألف التثنية، زالا فلم يكن متعمدا. نعم، أو زال مع غيرهما، وش معنى زال مع غيرهما؟ يعني حصل بالإنسان شجة في رأسه فزال زالت جلدة الرأس وما فيها من شحرات. حصل بيده إصابة فانجرحت أصبعه مع الظفر، فمثل هذا لا فدية فيه. نعم. وإن حصل الأذى بطرح أو قمل ونحوه فأزال شعره. حصل الأذى بجرح أو قروح أو قمل، رأسه فيه قمل ولا يمكن ينظف هذا القمل، وضع عليه دواء، وضع عليه فليت، وضع عليه مبيد، ما نفع، ما فيه إلا إزالة، فلا حرج في إزالته كما في حديث كعب بن عجرة. أو جرح، من يصوره لنا في الجرح؟ إنسان حصل له حادث سيارة وصار به شجة وذهب إلى المستشفى، احتاج إلى خياطة، بخاط 5 غرز 7 غرز غرزتين أكثر أقل، لا يمكن عمل الغرز هذه إلا بعد حلق الشعر لأجل أن يتبين الجلد ويمكن الخياط. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن حصل الأذى بقطع أو حصل الأذى بجرح، يعني حصل بقروح دمامل، حصل بجروح بسبب الإصابة. نعم. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا ولا إثم عليه، فدا ولا إثم عليه لأنه تعمد الإزالة. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه، ومن حلق رأسه، يلا أنا ما حلق لكن جاء زيد من الناس وحلق رأسي، يقول طيب أنت موافق، لأنك لو لم تكن موافقا لمنعته، فلذلك يقول ومن حلق رأسه بإذنه، قال يا فلان تعال احلق رأسي، أو سكت ولم ينهى، يعني فلان جاء وتعمد الحلق لكن لم تنهه، فعليك الفدية لأنه في المسألة الأولى حلق بناء على أمر منك، وفي المسألة الثانية حلق بناء على سكوتك وموافقتك. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه، ومن حلق رأسه رأسه ايش موقعها من الإعراب؟ نعم. وماذا وش نسميها؟ نائب فاعل. نعم. حلق رأسه نائب فاعل. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهي فدا، ولم ينهاه الضمير يعود إلى من؟ ولم ينهه، يعني لم ينهى الحالق عن الحلق. نعم. ولم ينهه فدا. نعم. يعني يقدم فدية لأنه حلق رأسه بإذنه، أو لأنه حلق رأسه وسكت ولم ينهى، فيجب عليه الفدية. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر. المحرم يباح له الغسل، ما نقول خلاص ما دام دخلت في النسك لا تغسل، لا، الرجل يغتسل والمرأة تغتسل، لكن إذا اغتسل ما يغتسل بمادة معطرة كما سيأتينا الطيب، يغتسل بماء عادي أو يغتسل بمنظف من المنظفات التي ليس فيها رائحة عطر، لا حرج في ذلك. وإذا اغتسل يغسل رأسه، وإذا خلله يخلله برفق لأجل أن لا يتساقط. نعم. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. نعم. فمن حلق شعرة واحدة، حلق شعرة واحدة فيها طعام مسكين، حلق شعرتين فيها إطعام مسكينين، حلق 3 شعرات فيها الفدية دب. نعم. من حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين. شعرة ولا بعض شعرة ففيها طعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، ثلاث شعرات فيها دم. نعم. وشعرتين أي بعض شعر أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم. فعليه دم يعني عليه شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. نعم. أي الآن نقول أيها الأحباب، إذا قلع شعرة ففيها طعام مسكين، إذا قلع شعرتين طعام مسكينين، إذا قلع ثلاث شعرات ففيها دم، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. نعم. أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. نعم. وإن قلل شعره، عرفنا الآن الشعرة فيها طعام مسكين وتعمدا، أما إذا سقطت من حالها فلا شيء فيها. إذا كان متعمدا فالشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين، والشعرتين إطعام مسكينين، والثلاث دم، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. نعم. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبه. إذا خلل الشعر تعمد خلله وشك، لا يجب عليه شيء بالشك، لكن إذا قدم فدية براعة للذمة فهذا حسن. إذا خلل الشعر ولم يكن متأكدا هل سقط شيء أم لم يسقط فلا شيء عليه، وإذا قدم فدية براعة للذمة فهذا حسن. نعم. الثالث تغطية رأس الثالث من أي شيء؟ الأول قلنا حلق الشعر، الثاني تقليم الأظافر، الثالث تغطية الرأس. نعم. الثالث تغطية الرأس للرجل والمرأة؟ لا، للرجل فقط من محظورات الإحرام، أما المرأة فمن الواجب أن تغطي رأسها، أما المرأة فمن الواجب أن تغطي رأسها. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى. ومن غطى رأسه بملاصق فدى، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، بمعنى إذا غطى رأسه بشيء يلاصق جلدة الرأس، يعني يكون لبس طاقية مثلا، أو لبس الغترة، أو لبس وضع الإحرام ربطه على رأسه، يعني بملاصق. أما إذا غطى رأسه بغير ملاصق فلا شيء عليه، كما مسك مظلة هكذا، مسك المظلة ليتقي بها حرارة الشمس فلا شيء عليه. فعبارة المؤلف رحمه الله يقول ومن غطى رأسه بملاصق، أما إذا غطى رأسه بدون ملاصق فلا. فمثلا أنا داخل الخيمة في يوم عرفة لأجل أن أتقي بذلك حرارة الشمس، لا حرج في ذلك لأجل أن لا أتعرض للشمس وأن رأسي مغطى بالخيمة، لكن التغطية المحظورة هي بالملاصق، أما إذا لم تكن ملاصقة فلا. نعم. ومن غطى رأسه بملاصق فدى، سواء كان معتادا، كان يكون غترة، طاقية، عمامة، أو غير معتادا، يضع شرشف، يضع الإحرام، يضع شيء يغطي برأسه، معتادا أو غير معتاد، إذا غطى الرجل رأسه بملاصق فدى، إذا غطى رأسه بدون ملاصق كأن يكون حامل معه مظلة، أو يكون شايل أغراض فوق رأسه، شايل فراش، شايل أغراض، هذا وإن كان قد غطى رأسه لكن هذا ليس بملاصق. نعم. سواء نعم. كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس، لو وضع على رأسه قرطاس أو وضع على رأسه الطين أو وضع على رأسه نورة أو وضع على رأسه حناء يعني غطى الرأس فعليه الفدية. نعم. أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبة بسيط أو عصبه بيسير يعني اربطه أو عصبه بيسير أو استظل في محمل راكبه أو استظل في محمل راكبان. نعم. أو استظل في محملا راكبا أم أو لا ولو لم يكن ملاصق للرأس مباشرة يعني لو كان بينه وبينه سنتين فعليه الفدية بخلاف ما إذا كان مظلة مرفوعة. نعم. ويحرم ذلك بدون عذر. نعم. ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر. نعم. لا إن حمل عليه. وش معنى حمل عليه؟ يعني حمل على رأسه، أخذ متاعا شنطة وضع على رأسه، أخذ فراشه في يوم عرفة